أهلا بكم من جديد في شفرة الوجود. في الحلقة الماضية كشفنا سر تذكرة العبور الذهبية وكيف أن تحقيق التوحيد هو الطريق لدخول الجنة بغير حساب. تعلمنا أن قوة اليقين والتوكل الخالص هي شفرة أولئك 70,000. وتركناكم مع سؤال حول أشياء صغيرة، أشياء مادية قد تكون في جيبك أو معلقة في سيارتك أو حتى في يدك الآن، حلقة، خيط أو حجر جميل، أشياء تبدو بريئة لكنها قد تكون بوابات خلفية لفيروسات خطيرة تهدد نظام التوحيد في قلوبنا. اليوم سنغوص في عالم الفيروسات الخفية، تلك المعتقدات والممارسات التي تتسلل إلى حياتنا تحت ستار العادات، التراث أو حتى الأسباب، لكنها في الحقيقة تقدح في صميم اعتمادنا على الله. دعونا نبدأ بقصة حقيقية من زمن النبوة، قصة رجل وصحته وحلقة نحاسية. يحكي لنا الصحابي عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، أي من النحاس، لم تكن للزينة بل كان يلبسها لسبب طبي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: ما هذه؟ أجاب الرجل: من الواهنة، والواهنة هو مرض يصيب الذراع ويسبب ضعفها، أي أنه كان يلبسها كعلاج أو كوقاية من هذا المرض، ربما نصحه بها أحدهم أو ربما كان هذا تقليدا شائعا في قومه. وقفة قصيرة مع صوت رياح خفيفة في الخلفية. المقدم: هنا جاء الرد النبوي كالصاعقة. لم يقل له: هذا لا بأس به، خذ بالأسباب. لم يقل له: هذه مجرد خرافة، بل قال له كلاما حاسما يهز القلوب: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. تأملوا هذه الجملة: العقوبة من جنس العمل، أنت تلبسها لتبحث عن القوة، والله يعاقبك بنقيض قصدك فتزيدك ضعفا، لأنك طلبت القوة من غير مصدرها الحقيقي. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أشد وأقوى، كلمة ترسم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما أفلحت أبدا، الفلاح هو الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة تعني أن هذا الفعل الصغير، هذه الحلقة النحاسية، كانت ستكون سببا في هلاكها الأبدي. لماذا كل هذا التغليظ؟ ما خطورة هذه الحلقة البريئة؟ الخطورة تكمن في أنها فيروس يعطل أهم وظيفة في القلب، وهي وظيفة التوكل. عندما تعلق قطعة معدن أو خيط أو تميمة وتعتقد أنها سبب لجلب نفع أو دفع ضرر، فأنت في الحقيقة تعطي جزءا من صلاحيات الله لمخلوق جماد. أنت تفتح نافذة في قلبك ليعتمد على غير الله، ومن هذه النافذة الصغيرة يتسلل الشرك. قد يقول قائل: أنا لا أعبدها، أنا فقط أتخذها سببا والله هو الشافي. وهنا يأتي الدرس الدقيق من كتاب التوحيد: الأسباب نوعان. النوع الأول أسباب شرعية أو كونية مثبتة، مثل الدواء الذي ثبت بالتجربة العلمية أنه نافع، أو الرقية بالقرآن التي أذن بها الشرع. هذه أسباب حقيقية، والأخذ بها مطلوب، وهو جزء من التوكل. النوع الثاني أسباب وهمية، مثل هذه الحلقة أو الخرز الزرقاء لدفع العين أو الكف لرد الحسد أو تعليق حدوة حصان لجلب الحظ. هذه ليست أسبابا لا في الشرع ولا في العلم. من يتخذها سببا فقد نصب نفسه مشرعا مع الله، وكأن لسان حاله يقول: يا رب، أنت لم تجعل هذا سببا لكنني أنا سأجعله سببا. وهذا هو الشرك الأصغر. والأمر لا يتوقف عند الحلقات، الكتاب يتحدث أيضا عن التمامم، تلك الأشياء التي تعلق خاصة على الأطفال لحمايتهم من العين، سواء كانت خرزة أو ودعة أو حتى ورقة مطوية بداخلها طلاسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح قاطع: إن الرقى الشركية والتمائم والتولة نوعا من السحر شرك. هذه الأشياء هي فيروسات صريحة تبرمج عقل الطفل منذ صغره على الاعتماد على مخلوق بدلا من الخالق. الآن لننظر حولنا بصدق، في بيوتنا، في سياراتنا، في مكاتبنا، هل هناك أي من هذه الفيروسات الخفية؟ هل هناك تعليقة معينة نؤمن أنها تجلب البركة؟ هل هناك قطعة قماش أو حجر ورثناه عن أجدادنا ونعتقد أن له قوة خاصة؟ هل نعتمد على الأبراج لنعرف حظنا في اليوم؟ كل هذه الأشياء مهما بدت صغيرة هي خدوش في درع التوحيد الذي يحمي قلوبنا. الحل الذي يقدمه كتاب التوحيد بسيط وقوي: القطع والتطهير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، اقطع كل تعلق بغير الله، طهر بيتك وقلبك وحياتك من كل هذه الأسباب الوهمية، واستبدلها بالحصن الحقيقي، استبدلها بكلمات الله. بدلا من تعليق تميمة على طفلك، اقرأ عليه المعوذتين وآية الكرسي. بدلا من الخرز الزرقاء في سيارتك، قل دعاء الركوب: بسم الله توكلت على الله. بدلا من الحلقة التي تطلب منها الشفاء، ارفع يديك وقل: يا شافي اشفني. عندما تفعل ذلك فأنت لا تقوم فقط بتنظيف حياتك من الخرافات، بل أنت تقوم بترقية نظام التشغيل الإيماني لديك إلى أعلى مستوى. أنت تعلن بفعلك وليس فقط بقولك أن الله وحده هو كافيك وحاميك وشافيك.